واحدة ست طيبة من بيت طيب، اتجوزت راجل من أهل العلم والتقوى، خلفت ولد وبنت ولا طلش العمر على الزوج. الأم لسه شباب عندها 20 سنة، ومن إيمانها القوي قالت الأمر لله، ربنا وحده هو اللي يحيي ويميت. تتربوا يتامى يا ولادي، والله لكافح وربنا ويانا. وبدأت تجري على أطفالها، وكان الأب طارق قرشين، ومن إيمانها وتقواها وهي جميلة ولسه شباب، تقضي شغلها وتجيب طلبات الأطفال وتقفل بابها عليها. راحت على السوق تقضي حاجة، ألسنة السوق تشتغل. آه يا جميلة يا اللي زي القمر، ظهرت وبانت في الشارع، والله هتتجوز. فيها ناس عندها رحمة وإحساس وإخلاص، يخافوا من الله يقولوا كلمة غيبة على الناس. وفيها ناس يسيبوا الأكل لو كان شاهد ويقعدوا للغيبة ويقولوها على الناس. اللي بيقول طيب ربنا حيكرمه بالطيب، واللي بيقول رضي ربنا حينتقم منه، وربنا مطلع على أحوال العبد. وفي يوم واحد كده نظر على القرشين اللي معاها، ولبس عمة وعمل انه راجل من أهل القرآن، وخبط على الباب بكل وقار وقال لها: يا ست النهاردة ماشي سمعت الناس بتقول كلام، وأنا عارف إن أنت ست شريفة وأميرة، الناس ما بترحمش، مش كل الناس، فيها ناس ما عندهاش رحمة، سمعت كلمة غيبة عليك ودي زعلت نفسي. أنا عايزة أربي الأطفال وأكون لهم أب، والمرحوم كان صديقي، تكوني زوجة في الحلال. قالت له: الكلام ده من قلبك؟ الله الله أعلم، ده أنا خايف عليك من كلام الناس. قالت: على بركة الله، اللي مات صالح وعالم وده من أهل القرآن، يمكن ربنا يوفقنا ويربي أطفالي معايا. والزواج مش عيب، واتجوزته من هنا، وإيه اللي جرى من هنا نشوف. الأم كان أصدق تربي أولادك في ظل راجل صنع ويحافظ على أولادك، مدام جوزها مات تعمل إيه في نصيبها؟ لكن قدمت بعد الزواج تاني وقعت في راجل ما عنده رحمة على أولادها. اتجوزته من هنا وبعد شهر فين الفلوس اللي معاك؟ فين العمة اللي انت لابسها؟ هي كانت تمثيلية. قال لها ايدك على القرشين اللي معاك. قالت له هي قرشين ايه؟ فين التقوى والايمان وفين العمة؟ حضرتك قلت انك حافظ القرآن، تاكل مال اليتيم؟ قال لها لا يمين على القرشين. قالت دي النظرة اللي انت نظرتها؟ حرام عليك بقى، انا قلت اكتفي شر كلام الناس، هتضحك علي الناس. وسرق الفلوس لا ضمير ولا تقوى، ودخل على الأطفال الأبرياء وقال لهم لو طلعت الشمس ولقيتكم هنا هتبحكم. الولد عنده 5 سنين والبنت 4. الولد اسمه ضياء والبنت صفاء. قال الولد لأخته يلا بينا يا اختي، ده خد القرشين اللي كان طريقهم مول وحنعيش في رعب، ولو فضلنا يا أبال الراجل ده حيقتلنا. ومشوا الأولاد، وقامت الأم تصلي الفجر بتشقر على الأولاد، ما لقتش الأولاد. يا أولادي، دخلت عليه فين الولاد؟ قال لا يا أولادي ما تدوريش على اللي راح، يا ما حنخلف أولاد. قالت له أخلف منك أولاد؟ ده أنا ححرم البلد اللي انت تقعد فيها. فين الأولاد الأبرياء اليتامى؟ قال لا بقولك ما تدوريش على اللي راح، بصيلي أنا، أنا واخدك لشخصك أنت مش للأولاد. قالت له ما سمعتش قول الله، ده ربنا كرم اليتيم في القرآن الكريم وحضرة النبي وصى على اليتيم. لا ما سمعتش القرآن بيقول إيه؟ وفتحت المصحف وقالت ربنا بيقول إيه في حق اليتيم. اسمع، بسم الله الرحمن الرحيم، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. وبتبكي وقالت ايه؟ قالت ولادي صغار ولا يعرفوش حاجة. قالت ولادي صغار ولا يعرفوش حاجة، ومشيوا للتشريد والذل والحاجة. يا رب يا رب يا رب يا رب يا وليصيبهم في يوم حاجة. الأم صحيت من نومها بتبص ملاتش ولادها. الأم صحيت من نومها بتبص ملاتش ولادها، شوف فينا ولادك، قامت تشوف فينا ولادك، وتبكي وتقول يا ولدا جوزها قاعد ولا هموش، يجوا الولاد ولا ما يجوش، جوزها قاعد ولا هموش. الطريق مشي بالليل وبالنهار، لا هن الهنوم ولا طعام، وقلبها وفكرها المشغول على أطفالها الأبرياء. وفي قلب الليل وآه من الليل واللي في الليل، الدنيا ضلمة وهي على شط البحر وكل واحد في بيته، ورفعت وجهها للسماء وقالت: وقفت يا ربي على أدمي فكل نصير، وقفت يا ربي على أدمي فكل نصير، وناديت بصوتي يا غني انظر لعبد فقير، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا والأولاد الأبرياء في يمن ماشيين على الطريق، وفجأة قابلهم على الطريق راجل وكان قطاع طريق، لا لقى مع الأطفال لا أبي ولا صديق، خطف الولاد خدهم وياه وقال: اصطدت صيدة حلوة حكسب من وراها دهب. سأل الولاد: أبوك غني؟ من رعب الأولاد وخوفهم من شكل المرعب بكم، قولولي لو كان أبوك غني هدفعوا الثمن كبير أوي. رد الولد وقال له: أبويا مات. أخذوا بالألم رماه على الأرض، قال له: بتكذب عشان أسيبك كده؟ لا يمكن حسيبك إلا لما دفع أبوك الثمن، أنت تساوم الفلوس ألوف والبنت زيك. سأل البنت قالت: زي ما قال لك أخويا، الوالد كان عالم وتوفى. قال لها: بتأيديه في كلامه؟ قفل عليهم مكان ضلمة وراح يواصل طريقه، طريقه ايه؟ طريقه الوحش، يسرق بيوت الناس وسرق سرقته وجاي عنده امل ان الاولاد ابوهم غني وهياخد منه مبلغ ويسلمهم له. وفتح الباب وهو قافل عليهم مكان ظلمة، سمع الاطفال في نفس واحد بيبكوا وبيقولوا ايه، انسى علينا الزمان وحرام لمن ابونا، انسى علينا الزمان وحرام لمن ابونا، وامي لا اتجوزت راجل غير ابونا، شفنا معاجل عذاب، شفنا معاجل عذاب، شفنا معاجل عذاب، سيبنا وهربنا يمكن نلاقي قلوب لما لقى الاولاد وراهمش اي فايده في نص الليل طردهم جعانين وعطشانين، ومشوا الاولاد وقام يسرق سرقته بالليل. الام ماشيه وهي ماشيه في الطريق لقت والي في قلب تراب، وجنب ما قام الولي واتدارت من البرد والشتاء، وفجاه ولقت واحد شكله وحش فصلها، ايه اللي جابك هنا؟ الدنيا برد والدنيا شتا، والله اصطدت الليله دي صيده كبيره. شافها بتبكي قال لها خفت مني؟ قالت له ابدا ما بخافش الا من الله، ومد ايده عليها وكل ما يقرب ايده عليها ايده ترتعش وقلبه يرتعش وايده تتمنع عنها بفضل الله، لانها مؤمنه طاهره من الاطهار. قال لها ما فيش حاجه بتعجز على ايديا، ده انا اي بيت بهجم عليه ازاي ايدي تتمنع عني؟ قالت له قولي معاه ربنا يسلم من الاخطار. قال لها بتدوري على ايه؟ قالت له على ولد وبنتي يشبه الاصغار، معاك التمن وقلعت المساغ وعطاته المساغ، يا ترى اكتفى بالمساغ؟ قال لها عايز مبلغ اكتر من كده. قالت له فقيره؟ قال لها انا مالي ومال الفقر. وبعد ما خد المساغ قال لها اولادك كانوا عندي، والنهارده لما لقيتهم يتامى ما وراهمش حاجه ولا مكسب طردتهم. قالت له منك لله يا قطع الطريق، لا رايح ينفعك مال ولا صحة هتنفعك، وبكرة يضع منك كل شيء اللي باقي وجه الله. الأطفال الأم مشيت في يمه وهم في يمه، لما طردوا جرمها زلع كانوا جعاني وعطشاني، لما طردوا Thank you. مشي وحيارة مشي وحيارة من شارع إلى التاني ما حد أبدا فتح بيتولهم دخلوا مشيوا الولاد يبكوا من الجوع ومحروقين زي الشموع مشيوا الولاد يبكوا من الجوع ومحروقين زي الشموع الفرحة راحت من الدموع ماشيين بيبكوا وفي قلب الجنينة ومن الرعب اللي هم فيه ما دخلوا بيتها وجنب شجرة في الجنينة وعملوا عشة من شوية قش وينزل الولد يشحت ويجيب له أمتين وخايف يخش بيت من قطاع الطريق ومن اللي شافه وفي يوم من الأيام ولد وأخته أولاد راجل غني واخدين العربية ونازلين على الجنينة يقضوا يوم سعيد وسابوا العربية على باب الجنينة ونظر الولد وكان اسمه علاء وأخته معاه جميلة واسمها سناء بص بعينيه لقى الأطفال الاثنين الولد وأخته الاثنين اللي هم نازلين من العربية الولد اسمه علاء وأخته سناء بص كده لقى الأطفال دول قدام العشة وراع عليهم لقاهم الاثنين بياخدوا اللقمة من على الأرض ونفضوها ويأكلوها قالوهم بتاكلوا شيء الناس رمياه قالوا جعانين والناس عنا مستقلين وبقالنا كم سنة كاملين واحنا بقى على فيد الله اسمك ايه يا شاطر قالوا ضياء وانت يا حلوة صفاء الاولاد حلوين باين عليكم اولاد عز ليه كده عايشين بذل وبهدلة قالوا امر الله ساب اخته سناء وياهم وراح لوالده على البيت وقال له يا والدي شفت بعينيا ولد وبنت يشبوه الأزهار يتامى من الأب وحكولي على قصتهم المؤلمة وشايفك بتعمل عمل صالح بتكسل عريان وتطعم المحروم وبتزور النبي وطول حياتك عملك في الحياة صالح اللهم اشفيك من المرض اللي انت فيه تجيب الأطفال دول معانا وربنا يكرمك فرد الأب وقال له يا ابن موافق ولد وبنت ولد وبنت يا رب يتامى قال له هاتهم يا علاء يتامى من ايه قال من الاب قال له انتوا يتامى من الام وربنا كرم اليتيم في القران الكريم وحضره النبي يتيم وصى على اليتيم وعلى كرم اليتيم وقوم الاطفال بيت الراجل ده وقلعوا الهدوم المقطعه ولبسوا هدوم حلوه الراجل ده كان له ظروف في حياته كان مريض بقاله سنين يجيب علاج ياما وصرف فلوس ياما ولا تم الشفاء ولما دخلوا الأيتام ربنا سبحانه وتعالى مطلع أكرمهم كرم ما فيش بعد كده إن كان الأب كريم وإن كان الأب صالح بيقعد للذرية العمل الصالح عشان أبو الأيتام كان راجل عالم وراجل صالح، ربنا اكرمهم كرم كبير قوي. والراجل ده لما تم شفاؤه بامر الله على وش اليتامى فرح وقال لهم كل ما امتلكه ملككم وملك اولادي. كان الراجل ده غني لكن علته مرض. كان الراجل ده غني لكن علته مرض، بحث كتير بالفلوس ما لقاش دواء المرض. وكرامة للأيتام، كرامة للأيتام، ربنا شفاء من مرضه. ولما طاب قال لهم أدمكم علي خير وفاعل الخير، فاعل الخير ربنا، ربنا، ربنا بينولوا غرضه. يا ناس يا ناس العمر بتهدى دقيقة ولا ثانية عن ما لا تسأل وتتنقل من بلد إلى بلد تانية وكل ما تتعب تقول خلاص خلاص خلاص يا دنيا ترجع تقول قلبي حاسس إن الولاد عايشين إذا أراد ربنا يفرج فيه الأولاد ربنا أكرمهم بالعمل الطيب عشان الأب كان طيب عايشين في هنا في قصر عالي بعد العذاب والحرمان والأم من البلد دي للبلد دي تخدم هنا وتخدم هنا ومن العبادة ومن التقوى ومن أصلها الكريم برضو ما بتغفلش على أطفالها وقلب الأم. آه يا مآسة الأم. والأولاد فين؟ فين ضياء وفين صفاء؟ ضياء وصفاء بعد الضنا لابسين حرير في حرير مع علاء وسناء في قصر عالي كبير والأم مش عارفة وعشانهم عقلها حيطير هم فانا وفي نعيم هم فانا وفي نعيم هم فانا وفي نعيم وفاتوا لها العذاب كله وكل شيء بإرادتك يا صاحب التدبير. وفي يوم راجل طيب بص للستي دي وقال لها صعبان عليا اللي انت فيه اذا ما تخدمي عندي وعندي التاني وفي ناس ترحم وناس ما بترحم حدلك على راجل طيب راجل طول عمره ما يعرف الا الطيب الصلاه والزكاه وصوم رمضان ايمانه بالله قوي غني يقدر يريحك من التعب واللي عليه بصراه اللهم ارضى عنك الله في بلد جنبينا واسم الحج امام وقريب المشوار وراحت على بيت الحج امام وخبطت على الباب وهي ذليله واللي فتح الباب ابنها عريس معرفتوش ولكن عطف الام وقلبها بصت له كده فين والدك الحج امام قال لها عند حضره النبي وقفت مده طويله تبص له والعطف لا هو عرف انها ام ولا هي عرفت انه ابنها ومشيت راحت على فين في مسجد بنيه الحج امام قعدت قدام المسجد وبعد اسبوع ولقت موكب جاي وناس بتزغرت وناس بتقول الف مبروك يا حج امام هو ده يا ناس الحج امام ودخل الحج امام على بيت ربنا وصلى فرض الله وفر وعطى للناس للغلابه والمساكين ومدت ايديها وهي مغطيه وجهها قام الراجل بص لها كده وقال لها كل الناس بتزاحم ودينا يا حج امام والناس بتدي بتقول لي هات وانا بدي للناس اكشفوا وشك قالت له لا اديني اللي هتقدر عليه قام بص لها قوي كانت هي خجوله بتبصي لي ليه قال لها ليا نظره في كده قالت له نظرتي راح الشباب وانتهى وهكذا حالي هو له هدف في نظرته وهي حولت النظرة ونشوف النظرة الحاج إمام نظر لها عليه نظر لجا وطالب النظرة وقال لجا على الأشياء تدور في البلاد. أتريها كانت أم الأولاد ماشية تدور في البلاد. أذن ربك بالمعاد وكل ده من فضل الله. يا حاج إمام، عايز اشوف نظراتك على ايه. ان كنت بتنظر لي عشان الهوى انا سبت الهوى. حللت نظراتي ان انا بنظر لك عشان الهوى، قالت طالت نظراتك في وجه ليه. ان كنت بتنظر لي عن الهوى راح الجمال وراحت الصحة وراح العز. وقالت له ايه، ان كان علشان الهوى عمري ما ابص للهوى. قالت له سبت الهوى الهوى سبت الهوى. انا وانت جيت من ما فيش غير ولادي لقلبي قريبين من ليه يا زماني كده نظرتي في وجهك وطالت النظرات لي هدف من كده. باين عليك يا عايشة في قصة مؤلمة، اشكيلي. قالت له يا ريت تفيد الشكوى. قال لها يمكن تفيد. قالت كنت متزوجة راجل من الصالحين ولا طلش الزمن توفى وترك لي 2 من الأيتام ولد وبنت بربي أطفالي وفي حالي ما عجبت الناس طلحت أقضي حاجة لأولادي. قالت علي الناس مش كل الناس، فيها ناس ما عندهاش رحمة ولا إخلاص. قالوا حبت وعشقت وحتتجوز، وجاني راجل لابس عمة وظهر وقال لي أنا حافظ القرآن ونفسي أربي الأيتام عشان يكون لي صواب. أتريه طمعا في مال اليتامة. وأنا قلت يا بنت ضل راجل ولا ضل حوت، وتجوزت من هنا وأجارك الله على اللي جرى من هنا. أكل مال اليتيم وطرد الأولاد بقالهم كم سنة. قالت له سنين لسه بتكمل. وحضر قطاع الطريق زلوا الزمن عريان مريض بمرض خطير من اللي عمله ما عملش حاجة ترضي الله ورسوله. ايديه مشلولة وله قادر يمشي زليل، وايده اللي خربت بيوت الناس انشلت لا نفعه سرقة ولا جه. زلوا ربنا ومد ايده هو زليل وايده بترتعش. اديني لله يا حاج امام. قالت له بسرعة يا حاج امام اوعى تدي للراجل ده، ده اللي ظلم أولاد الأيتام وخدهم عنده وفكر إنهم أولاد راجل غني عشان يقبض عليهم فلوس. ولما لقاهم غلابة ويتامة طردهم في نص الليل وأخذ مني مساء عشان يريح قلبي وقلي على مكانهم. أخذ المساء ولولا قدرة القادر هدوا بعيد عني. اوعى تديله حاجة حرام عليك، سيبه كده اللهم انتقم من الظالم. قال لها أنت ليك أولاد؟ قالت له ما هي دي القصة، ولد وبنت. الولد اسمه ايه؟ ضياء. والبنت صفاء. قال لها عشان كده نظرتلك البيت العالي ده روحي ونادي وقولي يا ايه يا ضياء، يا دوبك بيكمل في الكلمة وايه بسرعة راحت وقالت يا ضياء، وطلع ضياء يا ابني يا حبيبي. قال لها الأب والأم ماتوا، أنا أمك يتبرى مني عشان فقيرة يا ابني، أحمد الله اللي انت في بيت طيب وربنا أكرمكم بالطيب. الراجل شايف لما الأولاد ما عرفوهاش، قال لها جاية تدعي ان هم أولادك؟ قالت له عدت سنين لازم يتوهوا عني، معاكي ما يثبت انهم دول أولادك؟ شهادة الميلاد وصورة الوالد. ونادى الحج إمام انزل يا ضياء وانزل يا صفاء قبلوا إيدين والدتكم، دي أمكم. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث قال الجنة تحت أقدام الأمهات، مش عشان بقيته في عز وهنا. ونزلوا الاثنين وقبلوا إيديها وقال لها مدي إيديك في إيدي هتفرحي فرحة العمر النهاردة، اقري الفاتحة معايا لحضرة النبي، ابني يتجوز بنتي وابنك يتجوز بنتي وكل ما أمتلكه لأولادك النص والأولاد النص، ويا بخته اللي يعمل عمل طيب وتقبلي تعيشي معايا في بيت واحد وتكوني زوجة في الحلال. من فرحتها قالت له ياللي بتعدل ما بين الناس وتصالح، ياللي بتعدل ما بين الناس وتصالح، ياللي بتعمل عمل على الدوام صالح، وزارع الخير زروع الدوام فالح، وزارع الشر ضيع الزمن تعبه، يا مسعد اللي بيعمل خير وصالح. الله تحيات شركة صوت الغربية بطنطا أولاد الحاج سيد حجازي.